والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروس هذه الليلة في باب شروط الوضوء. وتقدم لنا من شروط الوضوء تقدم منها النية، وهو أنه لا بد للمتوضي أو للمغية أن ينوي الوضوء، فلو غسل من دون توضأ من دون نية وغسل أعضاءه الأربعة وهو لم ينوي لم يصح وضوء، ما يقال هذا وضوء شرعي، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن شروط الوضوء طهورية الماء، أن يكون الماء طاهر، فإن كان الماء نجس ما صح الوضوء به. ومن الشروط أيضا إباحة الماء، أن يكون الماء مباح لا يكون مغصوب حرام أو مسبل لغير الوضوء، فهذا أيضا لا يستعمل في العبادة، لأن هذا ماء مغصوب وماء محرم فلا يجوز الوضوء به. ومن شرط الوضوء أيضا إزالة مانع، إزالة الموانع التي تحول دون البشرة، يعني إذا كان على الأعضاء على الوجه أو على اليدين أو حتى على الرأس، تكون المرأة ملبدت شعرها بالحنة ومسحت عليه، ما يصح هذا المسح، لأن المسح ما جاء على الشعر، جاء على الحنة. أي نعم، فهذا أيضا وضوء لا يصح، لازم إزالة الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن كان فيه أشياء مانعة من وصول الماء ما صح الوضوء، لأن الماء ما وصل إلى العضو، وصل الماء إلى هذا الحي، إذن لا يصح الوضوء. إذا كان ما على جسم يعني ليس له جرم، مثل الحنة يعني صبغة الحنة، أو مثل ما يضع النساء في على يعني على وجوههن من هالمساحيق ومن هالأشياء، هذا لا يضر أيضا. أو كذلك مثلا يعني حبر حق الدوات أو نحو ذلك، كل هذه أشياء ما تضر. ومن الشروط أيضا انقطاع مانع، انقطاع الموجب يكون منقطع، فلو توضأ الإنسان والخارج يخرج منه ما صح الوضوء، لا بد ينتهي إذا كان يبول أو كان مثلا، لا بد أن هذا ينقطع، إذا انقطع توضأ، ما دام إن الحدث معه هذا ما يصح وضوء، ما صح وضوء، مثلا جالس كذا يبول ويتوضأ، ما دام ما انتهى البول وكذا ما يصح الوضوء، ما يمكن هذا. إلا هناك مسألة هي التي يعني الذي حدثه دائم، الذي حدثه به ناس يكون الحدث دائما مستمر من رماه، يما خروج الريح دائما ما تقف، أو خروج البول أو خروج المذي أو خروج الودي أو نحو ذلك من هالسوائل التي تخرج من الفرج تخرج والريح، فهذا يسمى حدثه دائم، وهذا تكون طهارته تكون هذه طهارة اضطرار، طهارة ضرورة، يصح أنه يتوضأ لو كان الخارج معه، لو كان الخارج يعني ما انقطع معه جرح، إذا قلنا إن الخارج من غير بقية البدن إنه ناقض للوضوء، يعني معه رعاف دائما مستمر، معه جرح لا يرقى دمه دائم كذا، هذه تسمى طهارة ضرورة، هذه طهارة ضرورة، يتوضأ الإنسان ولو كان معه ويصلي ولو كان معه، يعني اتقوا الله ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، ما عنده أكثر من هكذا أنه يتوضأ والأمر هذا معه يصلي هذه الضرورة، هذا يقولون لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، لأن طهارته طهارة ضرورة، فلا يتوضأ مثلا للظهر قبل الزوال أو للعصر قبل دخول وقت العصر أو للمغرب قبل الغروب ونحو ذلك، لا بد أنه يتوضأ للعبادة للصلاة إذا دخل وقتها، لأن الطهارة طهارة ضرورة والخارج دائما معه. ولهذا قال ودخول وقت على من حدثه دائم، على من حدثه دائم مسلم ما ينقطع. لو كان مثلا أنه ينقطع فترات، لو كان ينقطع فترات صلى وتوضى في الفترة التي ينقطع فيها، ينقطع فيها الخارج يصلي فيها، ولكن إذا كان لا إلا دائما معه ويفاجئ ولا له أوقات، هذا يصلي على حسب حال الله جل وعلا. يسر الأمور وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله يخفف عنكم، وبعتب الحنفية السمحاء. فالإنسان يصلي على حسب الحال التي هو فيها، ما عنده أكثر من هكذا، اتق الله ما استطاع. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرض ذلك الوقت، لفرض ذلك الوقت. طيب لغير الفرض كيف؟ قال أما إذا أراد الوضوء لفائتة أو نافلة يصلي وقت إرادة الفعل، قال أنا علي الصلاة، صلاة ماضي ما قضيت، قال أنت تتوضأ عند إرادتك الصلاة، هذا وقته، وقتها عند إرادتك قضاء تلك الصلاة أو النافلة. أو قال أريد أن أتنفل، إذا أراد أن يتنفل توضأ، هذا وقت النافلة، دخل وقت النافلة. ومثل ذلك الطواف، إذا كان ما يلوث المطاف، إذا كان لا يلوث المطاف يتوضأ عند إرادة الطواف. ومثل ذلك مس المصحف عند الفعل الذي يريده، هذا هو وقته، هذا هو وقت الوضوء. أي قال ما في ما له وقت، قال زوال أو غروب أو غيبة شفق أو نحو ذلك، لا، وقته عند إرادة الفعل. إذا أراد الفعل صاحب الحدث الدائم يتوضأ عند إرادة ذلك الفعل، فإنه يصح متى أراد فعل ذلك. هذا من خصوص إيش؟ ومن الشروط التسمية، معنى قولة بسم الله عندما يريد الوضوء يقول بسم الله. التسمية هذه اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، اتفقوا على أنها مشروعة، هذا اتفاق، محل اتفاق بين أهل العلم أنها مشروعة. وقولة مشروعة تشمل الشيء الواجب والشيء المستحب، كله يسمى مشروع، قال هذا عمل مشروع. لكن هذا المشروع هل هو مشروع على وجه الوجوب أو مشروع على وجه الاستحباب، خلاف بين أهل العلم. وفيها أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعاف، كلها أحاديث ضعيفة، إلا أن المحدثين مثل ابن حجر ومن غيره يقولون أنه ما تكاثرت هذه الأحاديث إلا في أصل، لازم في أصل، يعني حتى ولو ما جاءت من طرق صحيحة ومن أسانيد صحيحة إلا أن ما يمكن تكثرت هالأسانيد، وذا إلا أن فيه أصل، أن التسمية لا أصل. والراجح أن التسمية أنها مستحبة، هذا هو الراجح. ولا هنا يقول نجعلها شرط من شروط الوضوء. قال والتسمية وهي قول بسم الله، التسمية معنى هذا يسميها العلماء، علماء اللغة يقول النحت، تسمية بسملة، حمدلة من قولة الحمد لله، وبسملة من قولة بسم الله، إلى حوقلة من قولة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينحتون، يأخذون من كل كلمة حرف يصوغونه كلمة واحدة. فالتسمية هذه أخذة من قول بسم الله، يعني أبتدئ أو أتوضأ ببسم الله. فهي تجب في أول الوضوء والغسل والتيمم، لأنها كلها رفع أحداث. إذن التسمية مشروعة بحق هذه الأمور الثلاثة، عند الوضوء، عند التيمم، عند الغسل، سواء كان غسل من حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس، أو من شيء مشروع مثل غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو غسل الوقوف بعرفة أو نحو ذلك. لكن ما تجب فيما ذكر مع ذكرها ذكرها يقول ما هي ذكرها ذكرها فتسقط سهوا أو جهلا. يعني إن الإنسان لو نسيها ما يعيد الوضوء، لو نسيت أن تسمي وأتممت الوضوء وأنت ما سميت، حتى على القول بأنها واجبة، حتى على القول بأن التسمية أنها شرط من شروط الوضوء، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح عند التسمية. وإن ذكرها في أثناء الوضوء ما يبتدي، لا يسمي ويستمر في الوضوء. ولهذا إنما تجب فيما ذكر، يعني من ذكر من التيمم والغسل والوضوء، هذا اللي ذكر مع ذكرها، يعني مع تذكرها إذا تذكرتها، فتسقط سهوا أو جهلا. يعني إنسان ما درى إن التسمية أنها شرط واجبة وسيتوضأ من دون هذا، يقول أنا كل وقتي الأول وأنا ما أسمي الله عند الوضوء ولا عند الغسل ولا عند التيمم. نقول كلها عبادات صحيح ما بها شيء، لكن من الآن تسمي. وإن ذكرها في أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم ابتدى لا الصحيح يعني ابتدأ بها ولا يستأنف. لا وإن تركها عمدا لم يصح، هذا على قول بأنها شرط، على قول بأن التسمية شرط، لو تعمد تركها كان وضوءه غير صحيح، ولكن الراجح إن شاء الله صحيح. كثير من الآن ما الناس يتوضعون في دورة المياه في الحمامات، تصير المغسلة داخل حمامات، وذكر الله ممنوع في هذه المحال. فالإنسان يقولها بقلبه، يمرها على قلبه بس فقط ويكفي، ما يتلفظ فيها، لا يمرها على قلبه. إذا كان مثلا إيش في الحمام أو في مكان ما هو نظيف أو كذا، أمرها على قلبه ولا تلفظ بها ويكفي هذا. لأن ذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالقلب واللسان، وهو أفضل الشيء. الإنسان يذكر الله بلسانه ويذكره بقلبه، فهذا يكفي أنه يذكرها بقلبه. وإن تركها عمدا لم يصح. متى محل التسمية؟ قال ومحل التسمية اللسان، هذا يعني هو الأصل، لكنه مع اللسان القلب، ويكفي في هذه المحل كالنية على ما يسيات. وتجزئ بغير العربية، إذا كان الإنسان لا يحسن العربية ولا يعرف ينطق بها بالعربية، بلسانه الذي هو يعرف من أي لغة يكون، يسمي الله تعالى ممن لا يحسنها. ويجب الإتيان بالنية عند التسمية لأنها أول واجب في وضوء وغسل وتيمم، وذلك حيث أراد تقديمها على غسل الكفين في وضوء وغسل، فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي. عندنا عند البدء بالوضوء عندنا أمرين، أمر واجب وأمر مستحب. الأمر المستحب غسل الكفين، إن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه قبل أن، لأن الكفين هي أداة الوضوء، يأخذ بها الماء ويغسل بها الأعضاء، فأفضل أن تكون نظيفة قبل ذلك. هذا شيء مستحب، لو ما غسل يديه ما في شيء، الوضوء صحيح. هذا أمر مستحب. عندنا أمر واجب وهو النية. هالأمرين ذولي كل منهما يسبق الوضوء، كل من النية تكون سابقة للوضوء، يعني قبله ولو يسير جدا. غسل اليدين أيضا سابقة للشروع في الوضوء، غسل الوجه وغسل اليدين وكذا. إذن متى تكون التسمية؟ إن كان أنك ابتدأت بالنية، كانت هي النية هي الأول، فيجب أن التسمية تتقدم عليها حتى أنها تكون مشمولة بالتسمية. وإن كان لا إلا غسل اليدين. هنا الأوليت هو مستحب، يستحب الإنسان عند غسل يديه أن يتوضأ، أن يقول أن يغسل يديه. ولهذا قال ويجب الاتيان بالنية عند التسمية، عند التسمية لأنها شرط، اعتبرناها شرط من الشروط لأنها أول واجب في وضوء وغسل وتيمم، وذلك حيث أراد تقديمها على غسل الكفين. إذا أردت تقديم النية على غسل الكفين، فإن كان غسل الكفين هنا المتقدمات على النية فيكون أيضا التسمية قبلهما، قبل الكفين في وضوء وغسل. فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي. قال ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة وزكاة، يعني أن الإنسان النية تكون مصاحبة للعمل، لكن يعني يكون ذكر النية عند البدء في الوضوء، عند البدء في الوضوء. ولو تقدمت يعني شيئا يسير ما في جائز، هذا يجوز كصلاة وزكاة. مثل إنسان جاي جالس يبي يتوضأ أو واقف في الصف يريد الصلاة، وجاء إنسان أشغله بالسلام أو بسؤال أو كذا، لكن يوم وقف للصلاة أو لما جلس للوضوء كان بنيته الصلاة وكان بنيته الوضوء، هذا الاشتغال اليسير بسلام أو سؤال أو نحو ذلك ما يضر. لو الإنسان لما فرغ من صاحبه هذا رفع يديه وكبر ولا كان فيه استحضار النية أثناء التكبير، يكفي إن استحضارها قبل أن يتكلم مع رفيقه هذا. ومثل ذلك الوضوء، فتقدم النية وقطعه بزمن يسير كافي، لأنه في نفسه مستصحب لها. لو سأله أحد قال أين تريد؟ قال أريد الصلاة. ماذا تريد أن تفعل؟ قال أريد أن أتوضأ. إذن النية موجودة، النية موجودة في نفسه فلا قطع. قال ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة وزكاة، مثل الزكاة إذا أراد يعطيها الفقير هو أخذها على أنها زكاة، لو انشغل بشيء أو هارج شيء أو صار يتكلم مع المستحق هذا ما يضر هذا. ولا يبطلها عمل يسير، فلو كثر استأنفها، معلوم لو طالت المدة وكذا يستأنف هذا، يعني يستأنف يعني يبتديها، هذا معنى استأنفها يعني ابتدأها. النية محلها القلب، النية محلها القلب. قال في الإقناع وغيره والتلفظ بها هنا يعني في الوضوء وفي سائر العبادات بدعة. التلفظ بنية نويت أن أصلي 4 ركعات مأموم كذا هذا بدع، هذا ما لا ورد فيه نص ولا ورد فيه ولا كان معتبرا عن السلف ولا أبدا. الإنسان النية محلها القلب، أن الإنسان ما دخل المسجد ولا وقف في الصف إلا يريد الصلاة، وهذا هو المراد. لو مثلا تلفظ وهو ما نوى تلفظ ما صح هذا التلفظ، إذا كان فالمعول على القلب في ذلك. إلا في الإحرام سواء كان الإحرام لحج أو عمرة، فقد اختلف العلماء بالتلفظ بالنية، والراجح مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة، قال حجي واشترطي وقولي، معناه أن القول في الإحرام وفي الاشتراط هذا أنه يعني مشروع. قال وقولي وإن حبستني فمحلي حيث حبستني. فهذا فالنية في الحج وفي العمرة عند الإحرام هذا إيش؟ هذا لا بأس، جائز. وما عداها من العبادات لا، ما تشرع. النية محلها القلب. ولا يضر إبطال النية بعد الفراغ من الطهارة. لو لما توضأ قال أنا فسخت وضوئي، أنا ما نويت الوضوء، أنا ما أريد أن أتوضأ، قلنا خلاص توضيت ما عاد يمتي، يعني نيتك هذه نيتي هذه بعد ما فرغت ما لها تأثير، أو بعد ما صلى قال لا أبدا أنا ما نويتها الصلاة هذه عن الفرض، ما أبي أصلي في مسجد آخر أو أصلي مع جماعة أخرى، قلنا صليت وانتهت بالنية السابقة، وإبطالك للنية هذا ما له التأثير، فإبطال النية بعد الفراغ من العبادة ما له أثر. النية العبادة صحت وانتهت وتمت، ومحاولة إبطال فسخ النية أو كذا هذا ما له التأثير، هذا ليس له تأثير. قال ولهذا قال ولا يضر إبطال النية بعد الفراغ من الطهارة أو غيرها، يعني أو عبادة من العبادات غيرها ما يضر. وأما إن شك في النية أثناء الطهارة استأنفها، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، يعني نعم لو كان لما أنه وهو يتوضأ قال أنا ما أدري أنا نويت أو ما نويت، إذا كان في هذه الحال وهو لا يزال في العبادة إلى الآن ما فرغ من الطهارة، فنقوله إنه وأعد الوضوء من جديد، لأن الأصل عدم ذلك، وأنت لا تزال في العبادة ما فرغت منها، ما دام أنك ما فرغت منها وعندك شك قوي بأنك ما نويت فأنت إيش؟ فأنت إنو واستأنف وابتدأ بالطهارة، استأنف الطهارة. ولهذا قال وأما إن شك في النية أثناء الطهارة استأنفها، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، هذا الأصل عندنا يقين وعندنا شك، ما نزيل اليقين بالشك، لا الأصل اليقين وهو أنه لم ينوي، وهو شاكن هل نوى أو لا أو لم ينوي، شك هذا ما نهدم به اليقين. قال وكذا إن شك في غسل عضو أو مسحه أثناء الطهارة لزمه أن يأتي بما شك فيه ثم بما بعده، لأن الأصل أنه لم يأتي به إلا أن يكون وهما كوسواس فلا يلتفت إليه لأنه من الشيطان. يعني معناه أن الإنسان نعم يستأنف غسل الأعضاء إذا شك في ذلك ما دام في الطهارة، وكذلك إذا شك في النية، لكن إذا كانت الوساوس كثيرة ودائما الشيطان يقول أنت ما توضأت، أنت ما غسلت يدك، أنت ما مسحت رأسك، أنت ما نويت عند الوضوء، أنت ما كذا، من هالكلام دائما الوساوس يسمعه، هذه لا يلتفت إليها، هذه أوهام ما هي شكوك صحيحة، هذه ليست شكوكا صحيحة، وإنما هي أوهام ووسوسات من الشيطان يريد أن يخرب على العبد عبادته طهارته صلاته، لا يلتفت إليه أبدا، يكافحها ويجزم في قلبه أنه توضأ وأنه غسل العضو الذي شك فيه وأنه نوى، يجزم هذا، يصير عنده إرادة قوية يطرد بها هذه الشكوك وهذه الوساوس. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فالأصل الصح، الأصل أن العبادة الصحيحة أبدا ولا يلتفت، طهارته تامة وعباده وصلاته تامة ولا يلتفت إلى هذه الشكوك، لكن الشكوك اللي كافحها هي التي تكون في أثناء العبادة، أثناء ما هو يتوضأ، أثناء ما هو يغتسل، أثناء ما هو يتيمم، أثناء ما هو يصلي، تجيها الشياطين وتلعب أنت ما عملت، أنت ما نويت، أنت ما غسلت، أنت ما كذا، هذه هي إن كان قليلة ونادرة نعم يعتبرها ويسأل، وإن كان إلا شكوك طويلة وكثيرة ودائمة على وهام معه فلا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، لأن هذه تتدرج حتى تكون شعبة من شعب الجنون. ثم قال وإن أبطل النية أثناء الطهارة بطل ما مضى منها كالصلاة والصوم، فإن أراد الإتمام استأنف، يعني لو أبطل النية، إحنا قلنا إذا منه توضأ لو أراد إبطال النية ما بطلت النية، انتهت العبادة خلصت، لكن لو أراد إبطال النية قبل أن يفرغ من الوضوء أو قبل أن ينتهي من الصلاة، هذه ما في شك أبطلها وهو ما كمل عبادته تبطل، هذه تبطل. أثناء الوضوء قال لا أنا ماني متوضي، قال ماني متوضي، بطلت النية وبطلت الطهارة. لو أراد أن يتوضأ كان ما يعتبر الأعضاء التي غسلها، يغسلها من جديد، لأن النية الأولى دي فسدت وبطلت، يترك هذه النية. إذن ينوي من جديد ويغسل أعضاءه من جديد لو أراد. طيب إيش صفة النية؟ الإنسان له نية يبي يتوضأ، وعنده عبادات وعنده أحداث وعنده أشياء، إيش صفتها؟ قال وصفتها أن ينوي بطهارته رفع الحدث، فيقصد زوال الوصف المانع في الصلاة ونحوها. هذه صفة النية، ينوي رفع الحدث. الإنسان يدري إن عليه حدث أصغر يتوضأ لأجل يرفع الحدث، ما نوى يصلي ولا ما نوى يطوف، ما نوى يمس المصحف، لا يبي يرفع الحدث. ارتفع الحدث وله أنه يصلي، له أنه يمس المصحف، له أنه يطوف، ولو ما نوى ذلك، ما دام أنه نوى رفع الحدث خلاص الحدث ارتفع. الحدث كما تقدم لنا، الحدث قلنا أنه معنى من المعاني يحل بالبدن، يحل بالبدن. هذا المعنى ما هو يعني شيء جرم نجاسة أو شيء، لا، معنى يحل بالبدن يكون الإنسان غير متوضي غير متطهر، إذا غسل أعضاءه الأربع ارتفع هذا المعنى، ارتفع هذا المعنى. الحال بالبدن يمنعك من الصلاة، يمنعك من الطواف، ويمنعك من مس المصحف، كل العبادات التي تشترط لها الطهارة، هذا المعنى الذي حل بالبدن يمنعك منه. إذا توضأ الإنسان ناوي رفع هذا الحدث ارتفع رفع الحدث، ارتفع الحدث كله من البدن، وصح أن الإنسان يعمل كل العبادات التي يريد. وهذا في غير دائم الحدث، تقدمنا دائم الحدث أنه ما يرتفع حدث بس يستبيح، أما هو فيتعين في حقه الاستباحة. يعني إذا كان الإنسان عنده دائم الحدث ما يرتفع حدثه دائم، لكن ينوي استباحة العبادة، ينوي أنه يستبيح يفعل العبادة، يطوف أو يصلي أو يمس المصحف أو نحو ذلك، هذا الذي حدثه دائم، إما ريح دائمة أو بول دائم أو جرح لا يرقى أو نحو ذلك من الأحداث المستديمة، هذه ما ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة الصلاة، استباحة مس المصحف، استباحة الطواف إلى آخر. ولو نوى مع رفع الحدث تبردا أو تنظفا أو تعليما أو إزالة نجاسة لم يضر. يعني حنا قلنا أنه ناوي رفع الحدث، لكن لو أراد مع هذا أنه يتبرد يبرد جسمه ما يضر، هذا ما يخل بالطهارة، ما يخل بالوضوء، ما يقول أنت ما نويت الوضوء، أنت ناوي تتبرد، لا، يقول أنا ناوي هذا وهذا ولا يد. أو نوى تعليم جاهل، إنسان حديث عهد بالإسلام دوب مسجد الآن اللي أسلم، أو صغير جاء يبي يعلمه الوضوء ويتوضأ، ما يضر، يصح وضوءه. وكذلك أو ينوي بطهارته السباحة ما تجب له الطهارة من نحو طواف، أو ينوي الطهارة للصلاة مثلا، والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومس مصحف. يعني ما هو شرط أن الإنسان أنه لازم يستحضر إذا أراد الوضوء يستحضر جميع العبادات التي سيفعلها، يقول أنا أبا توضأ من شان أني أصلي ومن شان أني أطوف ومن شان أني أمس المصحف، لا، إذا قال نويت واحد كافي عن الباقية، ارتفع الحدث ويكفي هذا عنه، يكفي أن الإنسان لو نوى رفع الحدث من دون أنه ينوي العبادات ارتفع حدثه ولم ينوي، فالمهم من هذا إذا نوى عبادة من العبادات التي تشترط لها الطهارة وربما حتى غير ما تشترط له الطهارة، مثل أراد قراءة القرآن، يسحب من الإنسان إذا أراد قراءة القرآن أن يكون على طهارة، قال بتوضى من أجل قراءة القرآن، يعني من حفظ ليس من المصحف، هذه ما يشترط لها الطهارة، ما يشترط لها الطهارة، لكن مع هذا هذه طهارة شرعية يستبيح بها الصلاة والطواف ومس المصحف وأي فعل تشترط له الطهارة. أو مثلا غضبا شديد، الإنسان يستحب له إذا غضب أنه يتوضأ، يعني الوضوء هذا يطفي الغضب، يعني في أعمال كثيرة الوضوء مشروع لها ومستحب لها وليس واجبا عليها، إذا توضأ من أجلها ارتفع الحدث واستباح الصلاة واستباح الطواف واستباح مس المصحف وغير ذلك. ولهذا قال والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومسح، وإن نوى بطهارته أمرا يسن له التطهير التطهر كقراءة القرآن وذكر وأذان ونوم ورفع شك حدث أصغر وغضب أو نوى بوضوءه التجديد إن سن بأن صلى